قال وحضر الموت بكاف، قال نقول ايه مقدمات الموت. اذ حضر يعقوب الموت، حضور الموت هنا حضور مقدماته. اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، اي اي شيء تعبدونه بعد موتي، والمقصود من ذلك ان يقررهم للثبات على الاسلام والتوحيد واخذ الميثاق منهم على الصلاه عليهم. انظر الى همه الانبياء عند صلاه الدنيا، فاهتمامهم باعظم شيء في الوجود وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق. هذا العصر عصر بيان لابائك، وجعل اسماعيل وهو عمه من جمله ابائه، لان العم اب والخاله ام، من شرافهما في سلك واحد وهو الاخوه لا تفاوت بينهما. ومنه حديث الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس: ان عم الرجل سنو ابيه، ان عم الرجل سنو ابيه، اي لا تفاوت بينهما. سنو ابيه يعني مثل ابيه، كما لا تفاوت بين سنو النخله، النخله السنوان اللي هي الجبر الواحد طلع ايه ساقان، فهذا معنى ايه سنوان غير سنوان. فالسنوان النخله ذات الساقين من جبر واحد، فكذلك عم الرجل سنو ابيه يعني انه لا تفاوت بين الاب والعم كما لا تفاوت بين سنو النخله. وفي الصحيحين عن البراء رفعه: الخاله بمنزله الام، وهذا الحديث طبعا متفق عليه، الخاله بمنزله الام. الها واحدا، الها واحدا، اي نريد باله ابائك الها واحدا، وهذا المقصود به التبرع من الشرك للتصريح بالتوحيد. ثم بعد توحيدهم يعني اخبروا بعد التوحيد باخلاصهم في عبادتهم بقولهم: ونحن له مسلمون، يعني نحن له اي لله وحده لا لاب ولا لغيره مسلمون، اي مطيعون خاضعون، كقوله تعالى: وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. والاسلام هو مله الانبياء قاطبه، وان تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، كما قال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. الايات في هذا كثيره، اما الاحاديث فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الانبياء اولاد علاك، ديننا واحد وامهاتنا شتى. اولاد علاك هي الضرائر، لكل اولاد من كل رجل واحد والامهات مختلفه، فكذلك الانبياء اخوه لعلاك، اخوه في العقيده، دينهم واحد، كلهم دعاه الى الاسلام، كلهم دعاه الى لا اله الا الله. فكل رسالة أرسل بها نبي إلى قومه كانت تتكون من شقين: شق مشترك بين جميع الأنبياء، لا إله إلا الله. ثم الشق الثاني بيان الإيمان بالرسول الذي أرسل إليه. مثلا في عهد نوح عليه السلام: لا إله إلا الله، نوح رسول الله. لا إله إلا الله، موسى رسول الله في حق بني إسرائيل. في حق بني إسرائيل أيضا: لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. واضح؟ يعني لا نعبد الله، اذا كانت لا اله الا الله تشير الى التوحيد العباده، يعني لا نعبد الا الله. والثانيه تشير الى توحيد الطريق المقصود الى الله في عهد ذلك النبي نوح رسول الله، طبعا لقومه خاصه، لانه لم يبعث الى البشر كافه الا رسول الله، الا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد استمع إلى نبأ وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام لبنيهما على دقائق مرغبة في الدين، منها أنه تعالى لم يقل: وأمر إبراهيم بنيه، وإنما قال تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، مش كلمة أمر فقط، أمر، لم يقل وأمر إبراهيم بنيه، وإنما قال: ووصى بها إبراهيم بنيه، فرجل الوصية أوكد من الأمر. لأن الوصية متى يوصي الإنسان؟ عند الخوف من الموت، عند الخوف من الموت، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، هذا أكثر لحظة في حياة الإنسان، ينتقل إلى الدار الآخرة حين يصدق الكاذب ويتوب المسرف. ففي هذا الوقت اللي هو وقت الخوف من حضور الموت،

لا يسمى تقليدا، يعني هذا يمكن أن يرد به على الراجل في هذه العبارة. فاتباع الأنبياء عليهم السلام لا يسمى تقليدا لأنه خارج عن حده المقرر في كتب الأصول. لماذا؟ لأن كلام الأنبياء نفسه هو دليل، وغير غير الأنبياء إذا اتبعت بدون دليل فهذا هو التقليد. أما الأنبياء فكلامهم نفسه حجة. لماذا؟ أنهم يكونون مؤيدين بالمعجزات التي تدل على أنهم يرسلون من قبل الله تبارك وتعالى. ثم أخبر تبارك وتعالى بأنهم اعترضوا عن الاهتداء للأقصياء من أسلافهم بأن صاروا دعاة للكفر. بدأ أن يمتثلوا هذا الذي يشير الله سبحانه وتعالى عليه هنا في هذه الآيات من تفخيم شأن الإسلام وبيان التفاؤل، وأنه كان وصية ملة إبراهيم ووصية إبراهيم لبنيه ويعقوب، ومع كل هذا هم لم يمتثلوا هذا التوبيخ وهذا النص، ولم يهتدوا بالأقصياء من أسلافهم، وإنما صاروا دعاة إلى الكفر. فقال تبارك وتعالى مع كل هذا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. مع كل هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من فعل التوحيد وملة إبراهيم عليه السلام، يعني لم يمتثلوا الهداية وإنما صاروا دعاة إلى الكفر. فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. أين يقول السيوطي رحمه الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو هنا للتفصيل يعني وقالوا كونوا هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، هذا معنى أو للتفصيل. وقائل الأول كونوا هودا هم يهود المدينة، وقائل الثاني نصارى نجران أو نصارى. قل بل ملة إبراهيم حنيفة، قل لهم بل ملة منصوبة ليه؟ بل نتبع ملة إبراهيم، يعني لم نتبعكم أنتم وإنما في دعواتكم إلى اليهودية أو النصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم. لذلك نصبها بتحضير فعل بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة. حنيفا هذه حال من إبراهيم، يعني مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان من المشركين. هذه تبرئة لإبراهيم الخليل عليه السلام من الشرك. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقالوا أي الفريقان من أهل الكتاب كونوا هودا، يعني قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، كونوا هودا تهتدوا، لابد من مركبه هذا. اليهود قالوا كونوا هودا تهتدوا، والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم، يعني بل نتبع ملة إبراهيم ونصطم بكلمته لا نحول عنها كما تحولتم حنيفا، يعني حال حنيفيته. نتبع إبراهيم حال حنيفيته مستقيما أو مائلا عن الباطل إلى الحق. لأن الحنفة محركة أو محركة يطلق على الاستقامة، يعني الحنف يطلق على الاستقامة. ومنه فيها من الماء الرجلي أحمر كما ترى في السفل الذي يصب الكفاح لين العظام بيحصل تقوس إيه وميل انحراف يصفيه في عظام العظام الغضب. فهذا هو الحنف. فالعرب صنف في الذي فيه ميل في يعني قال صنف الرجل المائل أو الإنسان المائل حنيف أو أحنف، هذا عاوة العرب كما يقولون هذا. والسليم بالنزيف أو المريض، المريض يقولون السليم تفاؤلا بالسلامة، تفاؤلا بأن تقول حاله إلى وعاقبته إلى السلامة. فكذلك أطلقوا على رجل المائل حنيفا تفاؤلا يعني بالاستقامة، باستقامة حاله. نعم. كذلك المهلكة، المكان المهلك يسمونه مفازة، مفازة يعني منجاة، فتنتهي به إلى النجاة. يطلق أيضا على لأن كما ذكرنا الحنف يطلق في اللغة إما على الاستقامة وإما يطلق على الميل. واضح؟ نعم. فمن هذا الباب قيل للنائم الرجل أحنف فقائلا بأن يؤول ميله إلى استقامة. طيب.

لم تفهم فيه شيء، تذكرها لم تكن الله شيء، لم تكن الله شيء. فإن آمنوا بمثل أي إن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا يعني عن الإيمان به فإنما هم في سقاط أي في خلاف معكم. فسيكفيكهم الله، يعني سيكفيك الله يا محمد سقاطهم صلى الله عليه وسلم. وهو السميع بأحوالهم العليم بأحوالهم، وقد كفاه إياهم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم. تضغط الله، هذا مصدر مؤكد لآمنا، ونصبه بفعل مخبر. تضغط الله يعني طبغنا الله، تضغط الله طبغنا الله، هذا التوحيد الذي نحن عليه هو تضغط الله سبحانه وتعالى لنا، والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه. تضغط الله يعني الذي طبغنا هو الله، فطرنا الله تضغطا، فهذا هو الدين الذي فطرنا عليه. يقول والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه، كالصبغ في الثوب. أليس الثوب إذا طبغته وغمضته في لون معين ينطبغ لهذا الثوب ويظهر عليه أثره؟ كذلك نحن فطر الله على التوحيد وظهر علينا أثر هذا التوحيد لشرفنا بتوحيد الله تبارك وتعالى. ومن أحسن يعني لا أحد أحسن من الله صبغة، صبغة هنا تمييز. ونحن له عابدون، ونحن له عابدون. قوله تعالى صبغة الله كأنه قيل خبرنا الله صبغة، أي صبغ قلوبنا بالهداية والبيان، صبغة كاملة لا ترتفع بماء الصبغ ولا تغلب صبغة غيره عليها. فصبغة الإسلام التوحيد لا يمكن أبدا أن تتغير أو تتبدل أو يحل يعني غيرها محلها. والصبغة كالصبغ بالكسر ما يصبغ به وتلون به الثياب. فوصف الإيمان بذلك لكونه تطهيرا للمؤمنين من أوبار الكفر، وحلوة تزينهم بآثاره الجميلة ومتداخلا في قلوبهم. كما أن شأن الصبغ بالنسبة إلى الخوف كذلك، يقال صبغ وله بالماء غمسها فيه. أي نعم. يقول ثعلب دع الشر وانزل بالنجاة تحرزا، إذا أنت لم يصبغك في الشر صابغه. أي نعم. وقال الراغب الصبغة إشارة من الله عز وجل إلى ما أغرضه في الناس من بدائل العقول التي ميزنا بها من البهائم، فوسحنا بها عصام العقول، صبغنا بالفطرة وبالعقل كي يقودنا هذا العقل إلى التفكر والوصول إلى التوحيد، ووسحنا بها لمعرفته ومعرفة حسن العدالة وطلب الحق، وهو المشار إليه بالفطرة في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والمعنى وهو المعني بقوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة، وتسمية ذلك بالصبغة من حيث إن هو الإنسان التي رتب عليها تجري مجرى الصبغة التي هي زينة المطبوخ. فلما كانت اليهود والنصارى إذا لقنوا أولادهم اليهودية والنصرانية يقولون قد صبغنا، صبغنا من التعميد، يصبغون المولود في هذا الماء المقدس عندهم، وعندهم من المواد الذي لا يغلب في هذا الماء فإنه لا يتصح نصرانيته، وإذا مات يعني ما يعني يدخل ملكوت ملكوت الأحمر. فبين تعالى أن الإيمان بمثل ما آمنتم به هو صبغة الله وفطرته التي ركزها في الخلق، ولا أحد أحسن صبغة من الله تبارك وتعالى. وقال بعض المفكرين كالحسن وقتادة ومجاهد صبغة الله يعني دين الله، صبغة هي الدين، وقال غيرهم إنها السريعة، وقال بعضهم هي الختام، وهي إشارة إلى مغزى واحد، لأن الختام من مقتضى هذه السريعة. أيضا ومن أحسن من الله صبغة الختام للإنكار وللنفس، يعني لا صبغة أحسن من صبغته تعالى، لأنها صبغة قلب لا تزول لكباتها بما تولاها الحفيظ العليم. ولهذا هذه الصبغة لا من نوع الصبغات التي لا تزول أبدا، لأنها فطرة الله، ولم يصبغ مثلما صبغنا الله، هو الذي صبغنا عن صبغنا التوحيد وعلى الإسلام، بخلاف هذه الصبغة التي يفعلها هؤلاء. صبغة الله

وقد ذكر في أثر ما حكى من وصية إبراهيم ويعقوب بنيه بذلك تنبيها أن الأمر سواء على ما كنت أو لم يكن، فليس لكم ثواب فعلهم ولا عليكم عقابهم. يعني سواء هذا الذي ذكرنا عن إبراهيم وإسماعيل وقع أو لم يقع فأنتم غير مسؤولين عن أفعالهم، ما عمل ما أنتم تتابون في أفعالهم ولا تعاقبون على مخالفتهم إن فرض ذلك، وإنما من حسن إسباب الماضي تركه ما يعني، هذا لا يعنيكم أنتم الآن، انظروا فيما يدعوكم إليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر ادعاءهم اليهودية والنصرانية لآبائهم أعاد أيضا تأكيدا عليهم تنبيها على نحو ما قال، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كل امرئ بما كسب رهيق، وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقوله ولا تجر وازرة وزر أخرى، ولما جرت به عادتهم وتفردت به معرفتهم، يعني كما يقول يعني بعض من يقول العرب كل ساف تناط برجليها، كل ساف تناط برجليها يعني تعلق برجليها، نقول عن يعني لها حالها المستقل ولا شأن لها بالآخرين. فهذا يعني ما تيسر في تفسير هذا الروع الثامن، وبه ينتهي الجزء الأول من سورة البقرة، ولله الحمد والمنة.